اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، علما تعلي به مقامنا وتصلح به حالنا وتسلل به سخائم قلوبنا، يبلغنا إلى عوالي جنانك ويباعدنا عن أسباب سخطك ومقتك ونيرانك. هذا المجلس الثاني أو الفترة الثانية في التذاكر حول كشف الشبهات، الرسالة الماتعة العظيمة النافعة لشيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي المولود في سنة 1115 في العيينة، المتوفى مأسوف على فقده في عام 1206 من الهجرة في الدرعية، رحمه الله وأجزل له المثوبة ورفع درجته وجمعنا وإياه ووالدينا ومشايخنا في أعلى عليين صحبة النبي وأصحابه مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كشف الشبهات يا أيها الإخوة، هذه الرسالة أقول معتذرا أنه لا يتأتى الكلام عليها في أربعة مجالس، ولكن ما دام أن الله جل وعلا من بهذه الفرصة فتكون مذاكرة حول مقاصد هذه الرسالة، مقاصدها وحل بعض عباراتها. وإن فسح الله بالأجل وكتب في العمر لقاء آخر تكون هناك مذاكرة لهذه الرسالة في عباراتها وفي أصلها. وإلا تعلمون أن الوقت الآن في أربع جلسات، اليوم الأحد وغدا الاثنين والثلاثاء والأربعاء، إن الخميس أنا مسافر مرتبط بدورات أخرى، فأربعة مجالس تكون المذاكرة حول مقاصد هذه الرسالة. تقدمة وتمهيدا في التعريف بهذه الرسالة، هذه الرسالة على وجازة ألفاظها حوت شبها مما عول به المناوئون لدعوة الشيخ لدعوة التوحيد، عولوا على هذه الشبه في القدح بالدعوة والقدح بالشيخ. والشيخ رحمه الله نهج في هذه الرسالة منهج المقدمة ثم الجواب المجمل عن هذه الشبه، ثم شرع بجواب مفصل عن نحو تسعة شبه، ثم ذكر خاتمة جامعة في هذا المقام. وهذه الشبه وردت إلى الشيخ من بعض علماء الأحساء المنتسبين للسنة، لكنه ممن حنقوا على الشيخ وعلى دعوته واتهموه بأنه يكفر المسلمين وأنه يكفر من يقول لا إله إلا الله. هذه الدعوة وقالة السوء التي لا نزال نسمعها من الناس إلى الآن، سيما ممن حنق على التوحيد وعلى أهله، وهذه الدعوة نسمعها الآن من فئتين عظيمتين هم الرافضة والصوفية على دعاة التوحيد، فيصفونهم بوصف الوهابية أو بوصف أنهم يكفرون المسلمين أو أنهم يبيحون دماءهم. وهذه الشبه جاءت من بعض المنتسبين للعلم من علماء، فإذا كانت الشبه تأتي من عالم فكونها يتناقلها العوام هذا أمر لا يخفى. كشف الشبهات من المتون التي كان علماؤنا رحمهم الله وبارك الله في من بقي منهم كانوا يعتنون أن طالب العلم لابد يقرأها ويتفهم معانيها، لأنها تعطيه حصانة وقوة، وهي سلاح له في باب دعوته ومناقشته أهل البدع أو أهل الكفر أو أهل المقامات والأضرحة الذين يدعون أنهم لا إله، يقولون لا إله إلا الله. وكانوا غالبا ما يقرؤون كشف الشبهات بعد قراءة ثلاثة الأصول والقواعد الأربع. في هذا الزمان رأى بعضهم أنه يناسب قراءة كشف الشبهات بعد قراءة ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، لأن هذه الشبهات تكشف لمن عرف التوحيد. بل لا أخفيكم سرا، كان النابهون والنابغون والحريصون من طلبة العلم كانوا يحفظونها حفظا، يحفظون كشف الشبهات كما تحفظون أنتم ثلاثة الأصول وتحفظون أبواب كتاب التوحيد. وهذا يدل على عناية أولئك بالعلم واهتمامهم به وحرصهم عليه. وأدركت جماعة من المتميزين من مشايخنا على شيوخهم كانوا يحفظونها، وكان حفظهم إياها مصدر ومبعث اعتزاز من مشايخهم بهم. ممن كان يحفظها شيخنا الشيخ صالح بن علي بن غصون رحمه الله، وكان له مقام عظيم عند شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، حتى قال إن صالح بن غصون إنسان العين، إنسان عين يعني بؤبؤ العين لتمكنه ولحرصه. ولهذا كان النابهون يحفظون كشف الشبهات ويحفظون الحموية كبرى، بل كانوا يحفظون مسائل كتاب التوحيد. وهذا مما يتنافس فيه طلاب العلم في طلبهم لهذا العلم وحرصهم عليه. كشف الشبهات بدأها رحمه الله بما يبدأ به كتبه، والشيخ له منهج في كتبه ورسائله، سيما الرسائل المختصرة والمتون المختصرة وأمثالها، يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم وبقوله اعلم رحمك الله، أمر بالعلم. والأمر بالعلم أمر بخير أو بشر؟ أمر بخير، وأعظم الخير أن تعلم. وهذا تشبها واقتداء بالكتاب العزيز، فإن أول آية أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ يعني اعلم. والله جل وعلا قال في أعظم معلوم وأكمله وأشرفه في سورة محمد وهو التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولهذا نقل الشيخ في ثلاثة الأصول عن الإمام البخاري في كتاب العلم أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه العبارة البسملة ثم الدعاء العلم الأمر بالعلم والدعاء للمتعلم منهج في رسائل الشيخ المختصرة ومتونه المختصرة. اعلم رحمك الله، وهذا دعاء منه للمتعلم برحمة الله عليه. ومن رحمة الله عليه أن يعرف ويعلم أشرف معلوم، وأن يعلم أردأ معلوم، وأردأ معلوم هو الشرك. ومعرفته والتعرف عليه لا لذاته، ولكن ليحذره الإنسان، يحذره طالب العلم، من باب ما قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وحذيفة يقول كان الناس، حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والله جل وعلا ذكر عن إبراهيم أنه قال، دعا ربه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا ربه أن يجنبه هو وهو خير الرحمن، وبنيه وهم أنبياء ورسل، أن يجنبهم الشرك بعبادة الأصنام. فمعرفة الشرك والشر لا تقل أهمية عن معرفة الخير، لا لذاته ذات الشر، ولكن للحذر منه والانتباه من الوقوع فيه أو التهاون والتساهل به، كما حال بعض المنتسبين إلى العلم في هذا الزمان. فإنه إلا يقع في الشرك لكنه يهون من شأنه ويهون من الوقوع فيه، أو يبرر للناس ما وقعوا فيه من الشرك بمثل هذه الشبه التي سيتولى الشيخ الجواب عنها. نعم، وأعتذر منكم، سيكون الكلام في هذه كشف الشبهات حل عبارة والوقوف على مقاصد هذه الرسالة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أنت تقرأها غيب وراء الشيخ؟ ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. هذه المقدمة في أن تعلم أن التوحيد الذي بعث الله به رسله من أولهم نوح إلى آخرهم محمد. طيب آدم هو رسول، ليش ما ذكر الشيخ آدم؟ لأن آدم عليه السلام كان نبيا، كان نبيا مبعوثا إلى مؤمنين وهم أبناؤه وزوجته، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، حتى حدث فيهم في قوم نوح الشرك. فبعث الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ما هو التوحيد؟ التوحيد له معنى عند أهل السنة وأهل الإسلام، وله معنى عند الرافضة، وله معنى عند الصوفية، وله معنى عند الأشاعرة. معنى التوحيد عند أهل السنة إفراد الله بالعبادة، هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا المقدمة كلها دائرة على تحقيق هذا المعنى. التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة، أنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. التوحيد عند الصوفية الفناء في المعبود، أي تحقيق توحيد الربوبية. التوحيد عند الأشاعر المتكلمين هو إفراد الصانع، إفراد المخترع، وهو أيضا فناء في توحيد الربوبية. ولهذا التوحيد الذي هو غاية عند الصوفية على طبقاتهم وفرقهم، وعند المتكلمين من الأشاعرة والمتردية وغيرهم، التوحيد الذي يفنون فيه ويتعبون أنفسهم به هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والصناعة والإحداث. طيب التوحيد عند الرافضة والقبورية ما هو؟ ما توحيدهم؟ التقرب إلى الله جل وعلا بساداتهم، فتصرف لهم أنواع من العبادة لأنهم لهم جاه ولهم قدر عند الله، فعدوا التوحيد ماذا؟ شركا، وجعلوا الشرك توحيدا. شركهم بذبحهم القرابين، بندورهم، بدعائهم، باستغاثتهم بالعباس، بعبد القادر، بالدسوقي، بالعيدروس، بالشاذلي، بالبدوي، بمحي الدين، في أسماء كثيرة عمت وطمت في بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، جعلوا هؤلاء أصحاب المقامات جعلوهم ماذا؟ وسائط بينهم وبين الله. بل تطور هذا عند بعضهم حتى اعتقدوا في هؤلاء التأثير والنفع والضر والتصرف في العالم وفي الكون. وهذا شرك في أي أنواع الشرك؟ شرك في الربوبية. الأول جعلهم وسائط بينه وبين الله، شرك في العبادة. لكن هذا أن يعتقد أنهم مؤثرون يملكون النفع والضر والتصرف في العالم وهم أموات في قبورهم، هذا تصرف شرك في الربوبية. نوح عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه الشرك في أولئك الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وهم رجال صالحون كانوا في هؤلاء القوم، فماتوا في وقت مقارب فحزن عليهم قومهم، فجاءهم الشيطان سول إليهم. لكن الشيطان يا أيها الإخوة يطبخ على نار هادئة، لا يستعجل النتائج كما بعض المتهورين. جاء إلى هؤلاء وقال: صوروا عليهم صور، يعني انحتوا لهم منحوتات تشبههم، وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموها نشدتم على العبادة، نشدتم على العبادة. جاءهم مقصد حسن ولا سيء؟ المقصد حسن، لكن السبيل إليه والطريق إليه حسن ولا سيء؟ سيء ببدعة. ففعلوا ذلك، فذهب ذلك الجيل، وجاء جيل بعدهم من أحفادهم نسي فيهم العلم، فجاءهم الشيطان قال: إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا أنهم كانوا صالحين، وكانوا يستشفعون بهم إلى الله ويتوسلون بهم إلى الله، فدعوهم فوقعوا في الشرك، وعندئذ بعث الله نوح عليه السلام، وهو أول شرك وقع في بني آدم، دل على أن الشرك أصيل ولا طارئ؟ الشرك طارئ في بني آدم ليس أصيلا. علماء الاجتماع الذين أخذوا علمهم عن شيوخهم في فرنسا ولا في أوروبا، سارتر وغيره، يقول أن الشرك في الإنسان أصيل، لأن الإنسان كان بدائيا في حياته، في طعامه، في شرابه، في لبسه، حتى في معتقداته، ثم ما زال يتطور حتى بلغ إلى التوحيد. وهذا حق ولا باطل؟ هذا أبطل الباطل. من أول جنس الإنسان؟ ليس آدم؟ آدم كان موحدا ولا مشرك؟ كان موحدا، وكذا بنوه على 10 قرون حتى جاء الشرك. إذن الشرك طارئ على الإسلام ودخيل، والأصل في بني آدم أنهم كانوا أهل إيمان وتوحيد وإسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كسر صور الصالحين، صورها المنحوتة عليهم، حيث كان حول الكعبة 360 صنم مصورة على رجال صالحين، منها من الأصنام التي كان العرب يعبدونها اللات. اللات من هو؟ رجل كان في الطائف وكان يلت السويق للحاج، يطعم الحاج السويق، نوع من الطعام. فلما مات وكان صالحا عكفوا على قبره، وأوحى إليهم الشيطان أن صوروا له صورة، فصوروا صورة هي رمز، الصنم هذا والحجر المصور رمز عن هذا الصالح، فأصبحوا يتقربون إليه. وكذا الحال في منات، وكذا الحال في العزة وفي هبل. وكان حول الكعبة 360 صنم. النبي عليه الصلاة والسلام كسر هذه الأصنام، كسرها وأبطلها، لأن إبطالها إبطال لمادة الشرك. وجد من المسلمين من عاب على إخوانه لما كسروا الأصنام، وهذا عيب على ماذا؟ عيب على النبي عليه الصلاة والسلام. لما كسروا صنم بوذا أو غيرها عابوا عليه، وهذا في الحقيقة ليس فيه معيبة، بل هذه مندوحة له. ومن أعابهم دل على أنه ما حقق التوحيد أو ما اعتنى بهذه الدعوة. النبي كسر الأصنام لأنها رمود لهذا الشرك، وتكسيره إياها من حسم مادة الشرك. فهم ما عبدوا الحجر بذاته، ولكن عبدوا ما يرمز إليه الحجر. تطور هذا عند بعضهم بطول العهد حتى عبدوا الأحجار، اعتقدوا فيها نفعا وضرا. ولهذا بلغ العرب في الجاهلية من الحضيض الداني الوثنية، أعراب بدو رحل يمر الأعرابي ثم يقطن، ينزل يعشي في مكان، فيتخذ 4 أحجار، 3 ينصبها لقدره يطبخ عليها عشاءه، والرابع ينصبه يتقرب إليه. طيب، هب أنه في مكان ما فيه حجارة، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هل كان يحمل معها الحجارة؟ ما يحمل معها إلا إذا كان صغير. ولهذا النفود الكبير تعرفونه، النفود الكبير كان يقطن فيه أقوام من العرب، يسمى برمل عالج. رجل منهم هو أبو عثمان النهدي التابعي المشهور. أبو عثمان هذا عمر حتى بلغ 180 سنة لما توفي، 90 سنة عاشها في الجاهلية ومثلها عاشها في الإسلام. يصف حالهم رحمه الله لما جاءهم داعي النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو عثمان هذا مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه ما لقي النبي، وبالتالي ما صار صحابيا. قال: جاءنا داعي النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في جاهلية جهلاء، كان يعمد أحدنا إلى لقحته، إلى ناقته، وهم على الرمال الحمراء، النهود الكبير. النهود الكبير من شمال حائل إلى الجوف، بحار عظيمة من الرمل. يعمد أحدنا إلى لقحته، النفود ما فيه حجارة، فيحلبها عليه، يحلب الناقة على الأرض. الناقة شلون حليبها؟ أخضر ولا أحمر؟ ها؟ أبيض أكيد، الحمد لله. فيحلب لقحته على الأرض تحتها فتيبس، فهي حمراء ويصيبها اللبن الأبيض فتشهب وتكون يابسة. قال: فلا يزال يعبد ذلك المكان حتى يرتحل عنه، لأن العرب كانوا في الجاهلية يقطنون متى؟ في الصيف يقطنون في مكانهم، ما في كلى ولا عشب، يقطنون حول موارد الماء، فهذه عبادتهم حتى يرتحلوا. فلما جاءهم داعي النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به، هذا يدل على أنهم بلغوا في الجاهلية حظيظا دانية. فهؤلاء منهم من وضع الأصنام فعبدها لأنها رمز لمن؟ ها، رمز لهذا الصالح الذي اعتقد فيه. ومنهم من تطور به هذا الشر حتى اعتقد النفع والضر في الحجر. أحدهم اتخذ رب، اتخذ حجرا، اتخذه ربا، فجاء يوم وإذا الثعلب على هذا الحجر على ربه يتبول، فقال: أرب يبول الثعلبان على رأسه؟ لقد خسئ من بالت عليه الثعالب. فسيق بهذا إلى التوحيد. آخر يتخذ إله من أين؟ من تمر، يعبطه يعبطه يعجنه حتى شكله من الصلصال يرسمه، فإذا جاع أكل من؟ أكل ربه. هذه حالهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فكسر صور الأصنام وصور الصالحين، جاء داعيا لهم بالتوحيد، داعيا إلى أن يفدوا الله بالعبادة. لما سأل الحسين والد عمران: كم تعبد؟ قال: أعبد 6 آلهة، 5 في الأرض و1 في السماء. قال: من تقصده في حاجتك، في رغبائك، في سرائك، في ضرائك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فأفرده بالعبادة. قال: نعم، لأن وافقت بداها في الفطرة وبداها في العقل. نعم. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. هذه مقدمة. العرب ما كانوا مع جاهليتهم الجهلاء ما كانوا خالين من مظاهر العبادة، بل كانوا يصلون ويحجون ويتصدقون ويعظمون الله ويعظمون حرمه ويتعبدون لله جل وعلا. ما كانوا خلعا عن العبادة، لكنهم كانوا في انحراف خطير في أصل العبادة. ولهذا لو قلت لك: هل كان العرب ليست لهم عبادة؟ قلت: الجواب لا، بل كانوا يعبدون الله جل وعلا، يعظمونه، يحجون بيته، يتصدقون، يصلون، يعظمون حرماته، لكنهم كانوا يشركون معه في العبادة. وهذه مقدمة إفضل لها، لأنه سيأتيك مشرك قبوري صاحب مقام ضريح يقدم قرابين لهذا الضريح أو يطوف به أو يدعوه ويقول: لا إله إلا الله، يعبد الله. ما الفرق بينه وبين العربي في جاهليته وبينه وبين أهل مكة؟ لا فرق، لا فرق، لأن أهل مكة كانوا يعظمون الله جل وعلا ويعظمون الحرم، حتى إن أحدهم من العرب كان إذا وجد في الحرم قاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه تعظيما لحرم الله جل وعلا، بل إذا وجده في الأشهر الحرم في أي مكان لا يهيجه تعظيما لهذا الزمان من تعظيمهم للحرمات. وإذا أرادوا قتل أحد خرجوا به خارج الحرم، بل كانوا إذا جاءهم مظلوم انتصروا له حتى لو من أنفسهم. وهذه مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بزيادتها، لكنه حذرهم من الشرك. كانوا يحجون، كانوا ما يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله فيها، سواء أهل مكة أو من كانوا من خارجها، لا يطوف بالبيت بثوب عصى الله جل وعلا بها. ولهذا إن وفق إن كان لأحدهم صديق أو أحد يعطيه من أهل مكة ثياب طاف بها، وإلا طاف عريان، طاف عريان لا يطوف بثياب عصى الله عصوا الله بها. وهذا من الازدواج في هذه الأمور، يشددون في التوحيد يتهاونون، حتى أن المرأة قد تطوف عريانة. ولهذا قالت المرأة في الجاهلية: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. طافت بالبيت عريانة. ولهذا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على الفور، لأن فرض الله الحج عليه في العام 9 إلا مظهر الشرك ومظهر الفسوق. ولهذا أناب عنه يحج بالناس من أفضل الصحابة، من هو؟ أناب عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أردفه بعلي بأبي هريرة يصيحان في الناس في الإعلان ألا يطوف بعد الحامي مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وفيه قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهؤلاء كانوا يعبدون الله، كانوا يوحدونه في أنواع من العبادة لكنهم أشركوا في غيرها. وقس هذا على أهل زماننا، يتجه لك يتضح لك أنهم متساوون فيما هم فيه من الشرك في مشركي زماننا. نعم. ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، كان المشركون ومنهم أهل مكة يعبدون الله يوحدونه، وكانوا مقرين بتوحيد ماذا؟ الربوبية، يعتقدون أن الخالق هو واحد وهو الله، أن الرازق واحد، أن المحيي واحد، أن المميت واحد، أن المتصرف في كونه واحد، لا يعتقدون أن هناك تصرف بغيره. وبه يظهر لكم الفرق بين المشركين الأولين وبين غلاة المشركين المعاصرين الذين يدعون أن لصالحيهم لمقاماتهم أن لهم التصرف في العالم في الكون، وهذا شرك في الربوبية، وأولئك ما أشركوا في الربوبية. القضية الثانية أن مشركي العرب كانوا يشركون مع الله أناسا صالحين، إما ملائكة أو أنبياء أو رسل أو أولياء. الملائكة مثل جبريل، والرسل مثل من؟ مثل عيسى وعزير وغيرهم ودانيال ويونس، وكانوا يشركون أيضا صالحين مثل مريم. أما مشرك زماننا فقد يشرك بمن؟ بمن هو طالح فاسق فاجر، أو العياذ بالله قد يقيم الضريح على جسم حمار أو كلب. لاحظتم يا أخوان الفرق بين هذا وهذا؟ ولهذا ساق الشيخ لكم أن هؤلاء شركهم في أنهم تقربوا إلى هؤلاء الصالحين بأنواع من العبادات. منهم من كان يعبد الجن خوفا منهم، وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ينزل أحدهم في المكان فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، من شر سفهائه، وهذا شرك في الاستعاذة. فجنس شركهم في الصالحين وجنس شركهم في توحيد إيش؟ في أي التوحيدين؟ الأخوان تراهم نعسوا، ها؟ ولهذا أرى أن نوقف الدرس، ايش رايكم؟ ها؟ انا ابي هالصوت هذا قبل لا اقول هالكلام، ابيك ترد الصوت من اول ما يكون. شركهم في توحيد العباده في توحيد الالهيه، واما في توحيد الربوبيه فهم موحدون في الربوبيه، يقرون لله بالربوبيه. لهذا ساق لكم الشيخ ايتين من القران، ايه يونس وايه سوره المؤمنون، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، اما يملك السمع والابصار والأفئدة فهم مقرون بأن الله هو الذي يخلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم، لكن شركهم في ماذا؟ في العبادة، في التقرب، في الاعتقاد. شرك الاعتقاد أن يعتقد أن هذا ينفعه عند الله يتقرب إليه، ولو لم يقع منه هذا الشرك لكان مشركا في اعتقاده. وأعظم منه أن يعتقد أن هذا مؤثر، يؤثر في الكون، يؤثر في العالم، يعلم الغيب، وهذا شرك في التأثير وهو شرك في الربوبية، وهو أقبح من الشرك في العبادة، وكلاهما قبيحان. نعم. ها؟ لا عطنا الأدلة، نقف على دليله. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة، فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه الآية من سورة يونس. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون وغير ذلك من الآيات. وهذه من سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون لأن على الحكاية. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد الإنسان. إذا تحققت أنهم كانوا مقرين بالربوبية وإقرارهم بالربوبية لم يدخلهم الإسلام بل حاربهم النبي وكذبهم وكفرهم، وتحققت أن التوحيد الذي جحدوه هو ما دعاهم إليه النبي وهو إفراد الله بالعبادة وهو توحيد العبادة، إذا تحققت من هذا عرفت الشرك الذي يسميه الناس في زمان الشيخ بالاعتقاد السادافي والأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم أنهم ينفعون عند الله وأنهم وسائط بيننا وبين الله جل وعلا. هذه المقدمة مهمة لكشف هذه الشبه، لأن صاحب هذه الشبه يقول أن يعني التقرب بالذبح أو بالدعاء أو بالاستغاثة بالسادات وبالأولياء ليس شركا، والشيخ يقول ما الفرق بين هذا وبين شرك الأولين شرك العرب؟ لا فرق بينه لمن عقل وفهم ولم يعاند ولم يكابر. ونقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله. السؤال، وهذا السؤال أبتغي له إجابة، على ماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ على أي شيء؟ نعم أنت، ها؟ لا، لماذا قاتلهم كما ذكر الشيخ عندكم في كشف الشبهات؟ قاتلهم على أمر، تفضل. أي ها ها، قاتلهم ليخلصوا أي يمحضوا، فلا تكون العبادة إلا لواحد، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى إخلاص العبادة، أن تكون العبادة لواحد لا يجعلون معه غيره، على هذا قاتلهم، مع أنهم صرفوا أنواع من العبادة لأناس صالحين إما ملائكة أو أنبياء أو صالحين مثل الله، مع أن هؤلاء المدعوين لا يستجيبون لمن دعوهم كما قال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وشبههم سبحانه مثل لباس من كفيه للماء، فاتح إثمه للماء، هل يصيب الماء؟ هل يأخذ الماء؟ لا يأخذه حتى يدرك، يصيب الماء إذا فتح كفيه وفتح فمه للماء فإنه لا يصيبه حتى يغرف من هذا الماء، كذلك هؤلاء الذين يدعون غير الله جل وعلا ولو كانوا صالحين لا يستجيبون لهم بل لا يسمعون حتى دعاءهم، ويوم القيامة يكفرون بهذا الدعاء ويكفرون بشركهم. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانه: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله. الدعاء كله، ما هو بعضه، النذر كله، العبادة كلها، شركهم هم أنهم جعلوا أكثر الدعاء لله وبعضه لمن؟ لمعبوداته. أكثر النذر لله وبعض النذر لمعبوداتهم لأصنامهم. أكثر التوسل بالله وبعضه بهؤلاء. وقاتلهم صلى الله عليه وسلم ليخص الله وحده في الدعاء والعبادة، ليدعى الله ليكون الدعاء كله لله، الذبح كله لله، النذر كله لله. ولهذا من أشرك مرة ذبح لغير الله راضيا مرة، ولو دجاجة ولو عصفور ولو ذباب، كان مشركا وإن كان سائر ذبحه لله جل وعلا، إلا أن يتوب. ولهذا في حديث طارق بن شهاب دخل رجل الجنة بذبابة، ودخل رجل النار بذبابة قربها لغير الله جل وعلا طائعا مختارا مستهينا بها، فدخل النار وهو ذبح شيئا حقيرا لغير الله جل وعلا. إذا تعبد بهذا الذبح لغير الله ولو كانت مرة واحدة. نعم. الاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم، هؤلاء قصدوا أقروا بتوحيد الربوبية، هل نفعهم هذا الإقرار؟ ما نفعهم. هؤلاء ما عبدوا ناس سفهاء أو لا مقام لهم عند الله، إنما عبدوا صالحين، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء والرسل، عبدوا الصالحين، ومع ذلك ما نفعهم، وإنما أباح دماءهم وأباح أعراضهم. إذا عرفت هذا وتحققت منه، قسه وقارنه بحال مشركي زماننا، تجد، وهذا سأعجل لكم الجواب عليه، ستجد أن مشركي زماننا وزمان الشيخ أعظم شركا من الشرك الأول. ويظهر هذا في صور كثيرة، أقربها مثالين. مشركي زماننا إذا قيل احلف بالله أنك ما فعلت هذا الفعل، لا يتردد أن يحلف بالله كاذب، لكن لو قيل احلف بسيدك الذي تعتقده، مثلا لو كان رافضيا نقول احلف بالحسين ولا بموسى الكاظم ولا بالصادق جعفر ولا بالباقر محمد وإلا بالعباس أخي الحسين، يحلف ولا ما يحلف؟ تجده يتهيب ويرتعد وقد يغشى عليه ولا يحلف بسيده كاذب. إذا تعظيمه لسيده من اعتقد فيه هذا الاعتقاد أعظم من تعظيمه لمن؟ لله جل وعلا. المظهر الثاني الذي يدل على أن مشركي زماننا أعظم شركا من مشرك الأولين، أن شرك الأولين في حال السراء ولا الضراء؟ ها؟ في حال السراء، في حال السعة. أما إذا ادلهمت الخطوب وعظمت الكروب وجاءت حالة الضراء، فإنهم لا يعرفون إلا ربا واحدا يدعونه. ولهذا إذا ركبوا في الفلك وتلاطمت عليهم الأمواج، من يدعون للنجاء وحصول الأمن؟ كما ذكر الله جل وعلا في آية يونس، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ثم إذا نجاهم إلى البر في حال السراء إذا هم يشركون. أما مشركو زماننا فإنهم في حال السراء وحال الضراء، حال الكرب يا حسين يا عبد القادر يا شيخ محي الدين يا سيدنا البدوي يا سكينة يا فلانة يا رسول الله مدد وغوث، في حال السراء أعظم منه في حال الضراء أعظم منه في حال السراء. وهذا يدل على أن شركهم أقبح وأفظع من شرك المشركين الأولين. وقس على هذا أمثلة كثيرة. نعم. عرفت حينئذ التوحيد الذي بعث إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ما هو التوحيد الذي أبى المشركون عن الإقرار به واعتقاده؟ توحيد العبادة. ولهذا المشركون كانوا أهل صدق حتى في إبائهم، ما قالوا لا إله إلا الله، لأن قولهم بلا إله إلا الله يقتضي عليهم أن يقروا بمدلولها، هم ما قالوها. أما مشركي زماننا فيقول لا إله إلا الله ويشرك بها، يقول لا إله إلا الله ولا يحقق معناها، يشرك بها. إذن هم أقرب للشرك ولا للنفاق؟ أقرب في الحقيقة في أفعالهم إلى النفاق. أولئك كانوا صادقين حتى في شركهم وفي كفرهم. ولهذا لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأبوا أن يقروا بلا إله إلا الله. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ما هو التوحيد الذي معنى قول لا إله إلا الله في كلام الشيخ؟ التوحيد الذي عرفته ودعت إليه الرسل، وهو التوحيد الذي أبى المشركون عن الإقرار به، وهو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة، لا معبود بحق إلا الله. ما هو بتوحيد الربوبية كما زعم ذلك المتكلمون، وزعمته الصوفية، وزعمه من وقع في الشرك في زماننا. نعم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو قبراً أو جنياً. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، كأنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. في زمان الشيخ يطلق السيد على تاج، وهو يعتقد فيه السيادة، ويعتقد فيه في جهة الدرعية، أو شمسان، أو في زماننا هذا فلان سيد من السادة من الأولياء، وهذا السيد بآلة دالة على العهد، هو الذي يعتقد فيه أنه يكون واسطة بيننا وبين الله، هو قريب من الله لأنه صالح، لأنه مؤمن ويشفع لنا عند الله. وبعضهم يزداد غلوا ودركا في الشرك، فيعتقد في هذا السيد أنه مؤثر، يعلم الغيب، متصرف في الكون، كما يعتقد أولئك في ساداتهم أنه قطب الأقطاب، عليه يدور العالم، أن الناس بملكه وتحت نظره. وهذا والعياذ بالله صرف لخصائص الله في ربوبيته إلى هذا الذي يعتقد فيه السيادة. والمشركون الأولون ما اعتقدوا التأثير في معبوداتهم، كما قال الله جل وعلا عنهم وهو أصدق القائلين، قال عنهم سبحانه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المقصود بالعبادة، المقصود بالتعظيم هو الله، لكن هؤلاء وسائط يقربونهم إلى الله زلفى، وسيلة إلى الله جل وعلا، ومع ذلك سماهم الله مشركين، ووصفهم مشركين، وقاتلهم النبي، وأباح الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ما الدليل على أن المراد معناها؟ لأن لو كان المراد مجرد لفظها لقالوها وسلموا، لأنهم قالوا: تعال يا محمد انطيعك فيما تدعون إليه، ووافقنا واسكت عنا فيما نفعله. لو كان هذا ينفع لقالوا لا إله إلا الله واستمروا على عملهم، لكنه طالبهم بماذا؟ بما دلت عليه، بما دلت عليه، لا بمجرد أن ينطقوا بها لفظا دون معنى كما يظنه المنحرفون في زماننا. إذا قال لا إله إلا الله خلاص جاوز القنطرة، إن قال لفظا دون معنى ما تنفعه، إن قال لا إله إلا الله صدق بالسحر تنفعه ما تنفعه، إن قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله تنفعه ما تنفعه، بل كان مكذبا بفعله قوله الذي قاله. نعم. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله، والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. نعم، هذه العبارة قف عليها. العجب ممن يدعي الإسلام، ينتسب إلى الإسلام، يقول هذه الكلمة لكنه لا يعتقد معانيها. من أعرف بهذه الكلمة ومدلولها، هو ولا جهال المشركين؟ جهال المشركين أعرف منه بهذه الكلمة ومدلولها، أما هو فجهله مركب، جهله مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. نعم. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يقول الشيخ أن الحاذق منهم يا الفطين النبي الذكي الذي يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي إلا الله، هذا حاذقهم. وهذا المعنى حق في معنى لا إله إلا الله؟ لا، هذا المعنى أقرت به المشركون من قبل ولم يصحح الله ولم يقبل منهم بذلك الإقرار. قال الشيخ في النتيجة من هذه المقدمة: لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، معرفة قلب يعني معرفة يقين، قد تكون مجرد معلومة لكنك ما تحققت منها، ما أدركتها في قلبك، ولهذا في يكرر الشيخ لكم: فإذا تحققت من ذلك أو عرفت ذلك معرفة قلب، يعني اعتقد هذا، يكون علمك بها أشد من مجرد معلومة تمر على خاطرك، بل تحقق منها واقتنع بها وتأكد منها، وعرفت الشرك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا منه ووعيدا لأهله، فاعرف هذا وقصه بحال زمانك. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى يعني أفادك فوائد كثيرة، أهمها الذي أراد الشيخ أن يلفت انتباهك إليه فائدتان. فائدة ثانية: الأولى أن تفرح بأن الله جل وعلا خصك بهذا الفضل وهذا النعيم وهذا العلم الذي تحققته وعرفته معرفة قلب وعرفت التوحيد، فإن الفرح ليس بالدراهم ولا بالمال ولا بالمرأة الجميلة ولا بالمنصب، بل الفرح بأنك ممن هداك الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفائدة الثانية: أفادك الخوف العظيم من الشرك، تخافه وتحذره أيما حذر وقد وقع فيه غيرك، سيما والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن ينجيه من هذا الشرك، وبه تعرف الفائدة المفيدة لذلك أن أهل زماننا الذين يدعون أنهم أهل الإيمان أهل لا إله إلا الله مسلمين أنهم وقعوا في شر مما وقع به المشركون الأولون من جهة التنوع في أفراد وأنواع ومظاهر الشرك وعبادة غير الله. نعم. أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ها، قد يقول الإنسان كلمة وهو جاهل، يعني أنه غير مبالي، ما هو معناه أن الشيخ ما يعذر بالجهل، لا، الجهل الذي ضد العلم يعذر به، لكن يقولها جاهل أي غير مبالي أو مفرط في التعلم، فإن غير المبالي يفرط لا يلقي للأمر بالا لا يهتم به، فهذا جاهل لكنه جاهل غير معذور. الجاهل المعذور الذي يظن الشيء حقا وهو باطل، يظن الشيء على حق وهو على خلافه، هذا معذور في كلام الشيخ كما دل عليه رسائله الأخرى وكلامه الآخر، لكن هنا الجاهل غير المبالي الذي ما تعلم الذي فرط في التعليم فما نفعه ذلك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا يلقي لها بالا كما في اللفظ الآخر، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، في اللفظ الآخر عند ابن ماجه وغيره: يهوي بها في النار 70 خريفا، لأنه ما تبين ما ألقى لها بال، ما ظن أنها تبلغ هذا المبلغ. وهذا يفيدك يا أيها الموحد الخطر والخوف العظيم الجليل على إيمانك ألا يزول وعلى توحيدك ألا يضمحل ولو بكلمة تخرج بها من هذا الدين ومن هذا الإسلام. وهذا رد على المرجئة الذين يقولون ما في كفر إلا بالاستحلال أو بالتكذيب بالقلب، الكفر قد يكون بالقول وهو كثير كما حال المستهزئين السابين لله رسوله، قد يكون بالفعل بالسجود بالذبح بالطواف بالمقامات والأضرحة، وقد يكون بالاعتقاد وهو أشهر ما يكون فيه الكفر، لكن الاعتقاد هذا بينه وبين الله ما أدري عنه حتى يظهره إما بلسانه أو بفعله. نعم. وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون. المشركون يظنون أنهم إذا دعوا اللات أو العزة أو غيرها أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يظنون أنها تنفعهم وهي في الحقيقة شرك ولا كفر ولا إيمان؟ هي عين الشرك الذي حذرهم النبي وأنكره عليهم وقاتلهم عليه ولم يقبل منهم إلا أن يتركوه. نعم. خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك. إيه؟ وهم أنبياء ورسل الشرك. إذن أنت أعظم خطر. أصحاب موسى الذين آمنوا به وكانوا من حواريه ومن أصحابه نجاهم الله من فرعون وملئه، فمروا على قوم لهم صنم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوها يريد الخير لكنهم قالوها مستهينين بهذا الشرك، فأنكر عليهم موسى بما قصه الله علينا، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. في هذه الآية لطيفة حصلت للشيخ المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذلك أنه قبل أن يبدأ بدعوته وكان صغيرا شابا لما بلغ استأذن والده أن يحج فحج ولازم من لازم من علماء مكة، ثم انتقل للمدينة زائرا ولازم في مكة عالمين الشيخ ابن سيف النجدي والد صاحب العذب الفائق الفرضي المشهور وأصله من المجمع، والعالم الثاني من السند الشيخ محمد حياة السندي، وكان موحدين. حصل أنه وقف مع شيخ محمد حياة السندي أمام مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون وهما يسمعان الناس يستغيثون بالنبي يطلبون منه المدد والغوث، فسأل الشيخ محمد حياة السندي تلميذه الشيخ محمد ما تقول في هؤلاء، وكان الشيخ شاب لكنه كان منكرا لصرف حق الله بالدعاء والاستغاثة وطلب العون والعبادة لغيره ولو كان هذا الغير الرسول، فأجابه بهذه الآية مما يدل على فقه رحمه الله، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا من دقة فهمه ومن عظيم استنباطه، حيث نزل في هؤلاء آية أصحاب موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم لعطنا لو شوي. قالوا واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة. يعني هذه مسألة ثانية، اعلم أنه ما أتى أحدا بالتوحيد إلا جعل الله له أعداء حتى من أقرب الناس، والدليل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون. بل أعظم من هذا قد يكون لهؤلاء الذين رضوا بالشرك أو أقروه أو لم ينكروه مجاملة أو خوفا، قد يكون لهم علوم في المنطق في اللغة في المصطلح في الحديث في القراءات بالتوحيد، لكنهم مثل بني إسرائيل علموا فما عملوا كالحمار يحمل أسفار. نعم. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. من هؤلاء؟ أهل الكتاب بنو إسرائيل اليهود لما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم استكبارا، وهذا شابههم فيه من ضل من العلماء من علماء المسلمين، ولهذا في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم من علماء السوء، والضالون النصارى ومن شابههم من عباد السوء. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا. فالواجب عليك أن تتعلم، صلحوها النسخة اللي نحفظها حنا، فالواجب عليك أن تتعلم. يصح أن تعلم من باب العلم بالشيء، لكن المناسب للسياق أن تتعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا وينفعك الله به. نعم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. من هو هذا؟ إبليس. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا أخذت سلاحك فانزل للميدان ولا تخف. والسلاح لو كان نافذا إذا كان معجبان يمضي به ولا ما يمضي؟ ما يمضي. والشجاع إذا كان ما معه سلاح أيضا ما يمضي. فالسلاح ما هو؟ العلم، أن تعلم شبه هؤلاء وتعلم كشفها وزيغها. والأصل هو في إيمانك، فتكون بين يدي الله جل وعلا مقبلا عليه مصغيا إلى حكمه سائلا الرشاد منه والهدى منه، عندئذ لا تخف ولا تحزن ولو كنت واحدا، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن تبهرج أمام العيون وأمام أهل الشبهات بأنها شبه قوية، لكنها عند الموحد كالهباء المنثور كالسراب. البقيعة إذا جاءه ما حصل فيه شيء، يظنه الظمآن ماء وهو ما هو بشيء. لكن هذا متى؟ إذا كنت موحدا معك علم، موحدا مؤمنا، والعلم هو سلاحك الذي تدخل به هذه الميادين. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال الله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى هداه. أما بعد، فهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام أمر واقع وحقيق وأمر ملموس أيضا، أن العامي الموحد الذي حقق لله التوحيد يغلب ألفا من علماء السوء وعلماء الشرك. لما؟ لأن معه من الله تأييد، ومعه من الله برهان، وهو من جند الله، والله جل وعلا تكفل بنصر جنده: وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فجند الله هم الغالبون، فإن لم يكن أهل التوحيد وأهل الإيمان هم جند الله، من يكون جند الله إذن؟ وعلماء المشركين الذين أوتوا علوما وكتبا وتآليف جبنا مع الحق، لأن الحق مستقر والباطل مزهوق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا الكلام في عرض أمثلته يطول، لكن أسوق لكم حادثة وقعت في مكة حدثنا بها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهي قريبة، وأنا أرى أن الرؤوس ارتفعت لما ذكر الشيخ أو ذكرت الحادثة، فكان الناس قلوبهم منعطفة إلى القصص، وهي مفيدة في هذا الباب. حدثنا رحمه الله عن رجل من رجال الهيئة، هيئة الحرم، من رجال الحشبة، كان واقفا بجوار المقام، وهذا الشيخ يقول: أنا رأيت هذا بعيني في الضحى. وكان هذا الرجل قصيرا نحيفا من أسرة علمية مباركة، لكنه كان عاميا موحدا. يقول: فجاء رجل من ذوي العمائم من العجم قاصدي، فأخذته العاطفة فأصبح ينادي في مكانه عند المقام: يا حسين يا حسين، يستغيث به، وهذا يسمعه والناس يسمعونه. فيقول الشيخ: فأخذ هذا الرجل المحتسب من رجال الهيئة بتلابيب ذلك الرجل، فجمع عليه ثيابه، وهو قصير نحيف، وذلك الرجل ضخم وعظيم الهيئة، وكأن هذا الرجل مع هذا كطفل صغير مع أبيه أو كحوار مع أمه، وإذا هو يسحبه من عند المقام إلى مشايخ باب الملك عبد العزيز إلى أن أخرجهم باب الملك عبد العزيز، وهو يقرأ قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يقول الشيخ: هذا رأي عين، وكنت كلما، وهذا الرجل معروف من أسرة آل الشيخ الذي، وكلما رأيته ذكرته بهذا الأمر، وقد توفي رحمه الله، توفي الناقل والمنقول عنه. هذا شاهد على ما أشار إليه الشيخ، أن العامي الموحد يغلب ألفا من علماء المشركين، لأنهم هبة لا شيء، إنما هيكل ومنظرة، أما في الحقيقة فلا حجة ولا برهان، وهؤلاء معهم تأييد من؟ تأييد رب العالمين. ولهذا العامي الموحد في كل زمان ومكان تجده يثبت إذا كان صادقا في إيمانه، ثابتا في إيمانه. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ها، انتبه، الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق، عنده توحيد وعنده عقيدة وعنده تصفية لهذا الإيمان، ومحقق وموحد وكفيل لله، لكن ما عنده سلاح، ما عنده علم، هذا الذي يخاف عليه، تأتيه شبهة فتقلب هذه الأصول عنده إلى أمور مشكوكة، أو والعياذ بالله قد يضل بها. إذن الشأن مع العلم، مع التوحيد، العلم بدلائل هذا التوحيد وأدلته، وكشف شبه أصحاب التشبيه وأصحاب الأهواء. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وهذا القول ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره، أنها عامة في كل حجة يدلي بها المبطل إلى يوم القيامة، أن في القرآن كشفها، وإنما الشأن في من يفهم ويستنبط ويحسن الاستدلال بأدلة القرآن، وهذا لا يتأتى إلا بعد طول ممارسة ومدارسة وعلم بهذه الأصول، أصول التوحيد، أصول تلقي العلم وفهمها، وبالتالي تنكشف عنده شبه وباطل المبطلين. ولهذا غالبا أن ذوي الشبهات إنما يستطيلون على قليل العلم وضعاف البصيرة، الصغار سنا أو علما يستطيلون عليهم، أما طلبة العلم المحققون أو العلماء المحررون في علمهم، فهؤلاء لا سبيل إلى ذوي الشبهات عليهم أبدا، إن كان في التوحيد أو كان في فروع الشريعة. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين. الآن دخول إلى مقصود هذا المؤلف كشف الشبهات، وأن ذوي الشبهات لهم جوابان: مجمل ومفصل. الجواب المجمل يلخصه لكم، وهو أنه إذا جاءك القبوري أو المشرك أو من يدعو غير الله جل وعلا أو يصرف له أنواع من العباد يريد أن يبررها لك، فأتاك بأدلة وأتاك بنصوص، فقل: أنا لا أعرف ما تقول إياه، ما تقول بهذا القصد، أنا عندي قواطع أبني عليها، وأنا أعرف أن الله جل وعلا ذكر لنا أن من الناس من يلوي لسانه بكلام الله ليوافق مذهبه وقوله، يلوي أعناق النصوص لتوافق مذهبه، وقد حذرنا من هؤلاء، كما في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأنا ما أدع المحكم عندي لأجل متشابهك. وهذا الجواب مجمل ينفع مع كل ذي شبهة، ولا تكن إمعة، رخو خفيف، أينما نقلت انتقلت، ما دام أنك أخذت اعتقادك على علم ولا يقين فاثبت عليه، ولا تنتقل عنه إلا بشيء مثله بالوضوح أو أوضح منه. وهذا يا أيها الإخوة في كل أمر، وهو في العقيدة أولى، لا تنتقل عن هذا الأمر إلا عن يقين بدليل بصحة استدلال، بصحة تعليل، أما مجرد شبهة فتكون مثل المنبت، لا أرضا أبقيت ولا لا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقيت. وهذا هو المنبت الخفيف المرجوج، أما الراسخ الثابت فتجده أمهل الناس عند الشبهات وعند الفتن. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى لمن عقلها. نعم. وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله كما في المصحف المصاحف بين أيدينا وقف لازم وعيب على من يصل، لأن الواو بعدها في أشهر أقوال أهل العلم استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر وجها ثانيا، أن المتشابه يعلم الله تأويله ويعلم تأويله الذين أوتوا العلم الراسخون في العلم، فيكون الوقف عندئذ وقف إيش؟ مستحب ولا معيبة لمن أتم، لأن الراسخ في العلم يعلم تأويل هذا المتشابه. لما؟ لأنه بناها على أصل عظيم، أن القرآن ليس فيه متشابها تشابها كليا لا يدري عنه أحد، وهذا أصل، لأن القرآن ما نزل إلا هدى. نعم فيه أمر يشتبه على من لا علم عندهم، على من لم يحقق العلم فيه، لكنه لا يشتبه على الجميع، فيدريه ويعلمه ويحققه الراسخون في العلم. نعم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين، شوف الآن أتاك بالمنهج وأتاك بمثال عليه، لو قال قبوري مشرك معظم للسادات والأولياء، هذه الشبهة. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني كيف أترك آيات التوحيد العظيمة الكثيرة في القرآن وأخذ بشبهتك التي أدليت بها علي؟ وهذه طريقة أهل الأهوى، يتركون المحكمات كلها ويبحث عن دليل واحد قد يكون ضعيف قد يكون محتمل الدلالة، يستدل بها على ماذا؟ على باطله. وليس هذا في التوحيد فقط، حتى في الإيمان يبحثون عن حديث حنا على ترك العمل لا يؤثر في الإيمان. طيب النصوص الأخرى الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر أتركها لأجل حديث واحد محتمل الدلالة أو ضعيف الدلالة؟ هاي طريقة أهل الأهواء، فإن رضخت لهم فدل على نقص علمك ونقص فقهك وعدم رسوخك فيما اعتقدت، وإن رددت كلامه إلى هذا الأصل سلمت بنفسك وأسلمت لله رب العالمين. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتألقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. إذن عندك قواطع أن النصوص لا يناقض بعضها بعضا، لا يعارض بعضها بعضا، لا تتخلف. أما أتيتني إليه ما فهمته، ما أدركت منه ما تريد من الشبهة، فما أترك ما أنا عليه من أمر القاطع لأمر مشتبه فيه. ومعلوم أن الشك يرجع إلى ماذا؟ بماذا يزول الشك؟ يزول باليقين، أما الشك فلا يزول بشك مثله، وهذا أصل عظيم في هذا البحث. أعتقد أن كلام الله لا يتناقض ولا يتعارض، وأن كلام الله حق، أما الذي أتيت به فأنا ما فهمته ما عرفته، وهذا الجواب جواب محكم، فرددت أمرك إلى الإحكام لا إلى التشابه. وهذا جواب سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال الله، قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا يجعلك يا أيها الموفق إذا أدلت عليك الشبه سواء في الفتن، في المحن، في التحزبات، في أمور العقائد، في الإيمان، في توحيد العبادة، حتى في الأمور العملية، يكون هذا مسلكك وتنطرح بين يدي الله جل وعلا أن يردك للحق وأن يدلك عليه وأن يرشدك وأن يسددك، ولا تستقل برأيك أو تعول على فهمك وفهم جماعتك، لا، كن بين يدي الله جل وعلا سائلا إياه أن يهديك. لماذا نكرر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة بل في كل ركعة؟ نسأل الله أن نثبت على هذا الدين وأن يهدينا إلى ما ضل عنه غيرنا. ولهذا قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، بصبرهم لقوا هذا الفضل العظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا يقتضي منك أن تبحث عن مقومات هذا الصبر ومقومات هذا الثبات بالانطراح بيد الله جل وعلا وبالثبات والرسوخ. ميزة الشباب وبعض طلاب العلم كثير التنقل، كل يوم لهم جادة ومنهج وطريق، وهؤلاء ما أسهل ما يضلوا أو ينتكسوا. لما؟ لأنه غير راسخ. كذلك في باب العلم، ما أسرع ما تأتيه شبهة فتضله. انظر إلى أخوانك الذين كانوا معك في سبيل الاستقامة والهداية، كانوا على حال ثم أصبحوا على حال أخرى. نعم أنت وفقت إلى الآن ما انحرفت، لكن أثبت، ابتغي الأسباب واعتمد على الله في حصول مسبباتها، ابتغي الأسباب في الثبات ولزوم طريقة هذا الثبات، الثبات على الدين بالمحكمات بطريقة أهل العلم بالرسوخ، واحذر بنيات الطريق، واحذر الشبهات، واحذر الأهواء، لئلا تضل كما ضلوا، لأن الذين ضلوا يعتقدون أنهم على حق. وهذا معنى قول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله، سوء عمله، فرآه إيش؟ فرآه حسن، يظن حسن، يظن مصيب، وفي الحقيقة هو سيء العمل. كيف عرفنا أن عمله سيء؟ بميزان الكتاب والسنة، بميزان العلم، بميزان طريقة السلف. فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا أصل سواء في أهل الإيمان أو في ضعاف الإيمان أو من تركبوا هذا الطريق إلى طريق الأهواء والبدع والشبهات والتحزبات والقيل والقال، أو في من انتكس على دين الله فكان بعد أن كان متدينا مستقيما رجع إلى أن كان منحلا منفرطا. والمثبت من ثبته الله جل وعلا، نسأل الله الثبات على دينه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم، هذه أول شبهة سيكشفها الشيخ في كشف الشبهات، وهي نحو 9 شبهات، 3 منها هي الرئيسة التي يكثر ذكرها من أولئك، هذه أولها. نعم، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما. هذه الشبهة وش معناها؟ أنه ما عرف التوحيد الذي جاءت به الرسل، لأنه قال: نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. هذا وش يا أخوان؟ هذا توحيد الربوبية، وهذا هو الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار عليه، أقروا بالربوبية لكن هل نفعهم؟ إذن هو ما عرف الشرك وما عرف التوحيد. لاحظتم هذه الشبهة؟ وما أكثر ما نسمعها من هؤلاء وأمثالهم. بل أقول لكم يا أيها الإخوة أن من طاوعهم على هذه الشبهة غدتهم إلى أن أشركوا في الربوبية، لأن هؤلاء المعتقين عند المقامات والأضرحة المتعلقين بالأنبياء والصالحين اعتقدوا فيهم التأثير والنفع والضر والتصرف بالكون، فوقعوا انتقلوا من هذا الشرك القبيح في العبادة إلى ما هو أقبح منه، شرك في الربوبية. نعم، فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. فإن قال يعني الآيات التي جاءت أن هؤلاء أقروا بذلك مثل قول الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، المقصود هو الله، لكن هؤلاء وصائف يشفعون لنا. وضح له هذه الآيات، فهمها إياه، والحجة لا تقوم إلا بفهم لها، يعرفها، ما هو بيرددها من غير إدراك اللي معانيها. نعم. فإن قال هذه الشبهة الثانية. فإن قال هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم تجعلون الأنبياء أصناما؟ لاحظتم كيف الشبهة الثانية ناشئة من جهلي بماذا يا أيها الإخوة؟ بالشرك. أولئك ما عبدوا أصنام أحجار بذاتها إلا لأنها رموز إلى الصالحين، ومع ذلك ما عذرهم ذلك، وهذا من جهله بما هو الشرك، ظن أن الشرك فقط العبادة الأحجار، وهذا ظن فاسد. بل الشرك كل من جعل مع الله أحد، ملك مقرب أو نبي مرسل، عظيم أو دليل، صغير أو كبير، حقير أو عظيم. نعم. جاوبه بما تقدم، فإنه إن إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني أولئك المدعوين، أي الذين يدعون المشركين من دون الله، من الأنبياء، من الملائكة، من الجن، من الصالحين، يبتغون ربهم وسيلة القربة أيهم أقرب. ولهذا يوم القيامة يتبرؤون من دعوة هؤلاء، كما تبرأ عيسى ممن اتخذه وأمه إلهين، كما تتبرأ الملائكة ممن عبدوهم أنهم كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله معطوف على مفعول اذكر له قوله. نعم. وقوله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين. هم ظنوا أن التكفير لمن قصد الحجارة، ومعلوم أن الأصنام ما قصد لذاتها ولكن لأنها رموز عمن عن أولئك الصالحين، ولهذا حرم التصوير، حرم التصوير لأنه وسيلة إلى الشرك. تصوير جاء التشديد في تحريمه لأنه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وبه حصل أول شرك في بني آدم، سواء نحتا أو رسما باليد يسمى الآن الفن التشكيلي، أو تصوير بالكاميرات والآلات ثم تعظم في المجالس والنوادي والمنتديات وغيرها. فإن هذا وإن لم يعبده ويعتقد فيه صاحبه التعظيم يكون ذريعة إلى هذا التعظيم. نعم. وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار هذه الشبهة الثالثة. الشبهة الأولى يقول أنا ما أشركت، أنا أعتقد أن الخالق الرازق هو الله. الشبهة الثانية يقول إيش؟ أن هذه الآيات في من عبد الأصنام، أنا ما أعبد الأصنام، أنا أتقرب إلى الله بهؤلاء الصالحين بجاههم بقدرهم. الشبهة الثالثة يقول إيش؟ أن الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار. رجع إلى توحيد الربوبية مرة أخرى. نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر. عز الله أنك شهدت أن لا إله إلا الله، وهذا من الجهل الذريع في هذه الكلمة، ولهذا الشيخ دندن كثيرا على بيان هذه الكلمة، وجاهد وبين في بيان هذه الكلمة ما هي معناها، لا نافع لا ضار لا خالق إلا الله. وهذا المشكلة أن هذا المفهوم يعم الآن على كثير من بلاد المسلمين، خصوصا المراكز العلمية الشهيرة، الجامعات الشهيرة، يدرسون الناس التوحيد بأن معنى لا إله إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. أنا أذكر أنه جاءنا مدرس بلغ أعلى رتبه ألف دال، أستاذ دكتور بروفيسور، والطلاب تعرفونهم يحبون أن يباحثوا أساتذتهم، فسألنا عن معنى لا إله إلا الله، قال الله، كل الناس يعرفون لا إله إلا الله، معناها لا نافع لا ضار لا خالق إلا الله، هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ هذا الذي أقرت به المشركين، أقرت به المشركون ولم يؤمنوا، فهم جهلوا هذه الكلمة، وبالتالي ترتب على جهلهم بها أن وقعوا في الشرك يظنونه إيمانا وتوحيدا. نعم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه. إذن هذه الشبه الثلاث هي أعظم ما تدور عليه شبهات المشبهين في توحيد العبادة، ويقود رايتهم في هذا الزمان طائفتان عظيمتان: الرافضة وهم حامل راية الشرك وعبادة القبور والأضرحة والمقامات والمزارات التي يصفونها بأنها مقدسة، ولا يهون الصوفية بفرقهم: نقشبندية، قادرية، شاذلية، رفاعية، تيجانية، دسوقية، برهانية، ختمية، عيدروسية، بفرق كثيرة لا أحصيها لكم في هذا المقام. هذه هي أعظم شبههم. يقول: أنا ما أشرك لأن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق. يقول: أن هذه الآيات نزلت عبادة عباد الأصنام. يقول: أنا أعتقد أنه لا إله إلا الله وأن النافع الضار هو الله. يعني أن يقول لا إله إلا الله لكن يقولها على غير اعتقاد صحيح، يتلفظ بها معتقدا أن معناها لا نافع لا ضار لا خالق لا رازق لا محي لا مميت إلا الله. وهذه الشبه الثلاث هي أعظم ما يعول عليه هؤلاء، وانظر كيف أن الله كشفها ووضحها وبينها بحقيقة التوحيد، فإن ترسخت من ذلك زالت عندك كل شبهة يلقيها لك، تكون مثل الجبل، أي شبهة تأتيك تتكسر أمامك بمعرفتك بهذه الكشف الذي كشفه الله جل وعلا عن هذه الشبه. نعم. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال: الجواب عليها واضح، أليس كذلك يا أخوان؟ الجواب عليها بأمور: أن الله جل وعلا بين التوحيد ما هو، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وتوحيد هؤلاء هو توحيد الربوبية، هذا أقرت به المشركون. النبي قاتلهم على توحيد ماذا؟ على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، ما قاتلهم على توحيد الربوبية. أنه قاتلهم وحكم عليهم بالنار لأنهم ما حققوا لله العبادة، أنهم ما اعتقدوا في آلهتهم النفع والضر، وإنما جعلوهم وثائق عند الله، شفعاء، صالحين، أن هذه الأصنام رموز لصالحين اعتقدوا فيهم الصلاح فقصدوهم. إذا عرفت هذا وتبينت وتحققته ما بعده من الشبه كلها هين. الرابعة: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. يقولك أنا ما أعبد إلا الله، لكن إذا قصدت الصالحين، قصدت عبد القادر ولا محي الدين، تعرفون منه محي الدين؟ هذا عند أهل الشام في دمشق قبر محي الدين، وهو محي الدين بن عربي الصوفي الخبيث الزنديق، جعلوا له مقاما ويعبدونه من دون الله، أو قال البدوي أو الحسين أو العباس أو غيرهم: أنا هؤلاء ما أعبدهم لكنهم ألتجئ إليهم لينفعوني عند الله، وهذا ما هو بعبادة. نقول: إذن أنت ما عرفت العبادة، فيكون جوابك أنك تبين له ما هي العبادة، وهو العبادة عنده اعتقاد التأثير، والعبادة عندنا لا، أننا اتخذناهم مع الله وثائق، إلى الله شفعاء، إلى الله بيننا وبين الله ماذا؟ وسائل. نعم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له: بيّن لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده. خلك أنت الآن انتقل من الدفاع إلى الهجوم، قل: أنت بيّن العبادة، يتضح لك أنه جاهل جهلا ذريعا مركبا في العبادة. والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل إيش؟ مركب. الجهل البسيط الذي هو جاهل ويدري أنه جاهل، هذا بسيط يزول بالعلم، لكن الجهل المركب الذي جاهل ولا يدري أنه جاهل، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا الجهل المركب. نعم. وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فإذا علمته بها، يعني إذا بينت له الدعاء العبادة ما هي، وأنها دعاء الله وقصد القلب وتمحيضه هذه العبادة لله جل وعلا، وعرفت أن هذه العبادة، فأنت إذا قلت يا سيدي عبد القادر اشفع لي عند الله، فأنت بهذا ماذا دعوت؟ من دعوت؟ عبد القادر. نعم قصدك الله، لكن أنت جعلت بينك وبين الله واسطة في هذا الدعاء، كما حصل من المشركين لما قالوا يا لات يا عزة يا هبل يا مناس، جعلهم عند الله وسائط وشفعاء. وقوله إنه لا يحب المعتدين، الاعتداء في الدعاء ضابطه عند أهل العلم أن تسأل الله جل وعلا ما لا يجوز لك شرعا ولا قدرا، هذا اعتداء في الدعاء. شرعا مثل ماذا؟ تقول يا الله أنك تعيني على الزنا، يجوز هذا؟ هذا اعتداء على الدعاء. أو تقول يا الله أنك تجعلني ملك من الملائكة، أنك تجعلني نبي من الأنبياء، هذا ما يجوز، لأن الله ختم النبوة بمحمد، فهذا اعتداء، لأنك سألت الله ما لا يصح لك شرعا. أو قدرا، تقول يا الله أنك تقلبني إلى حمار، هذا ما يجوز، لأن هذا اعتداء في الدعاء. الله خلق إنسان، أو تقول يا الله أنك تجعلني ماذا؟ ملك من الملائكة. أما تمني أفاضل الصحابة إلى أن يكونوا حجر أو طير يؤكل، فهذا لأنهم ما دعوا الله بذلك، لكن تمنوا ذلك لتخف عليهم تبعة السؤال. فرق بين التمني وبين الدعاء. فسؤال الله ما لا يصح لك قدرا أو شرعا، هذا اعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين لأنه كبير. من ذلك أيضا أن يدعو الله بسوء أدب: اللهم إني أسألك القصر الأحمر اللي عن يمين الدخل للجنة، سوء أدب مع الله جل وعلا. اسأل الله الجنة بإجمال، واستعذه من النار بإجمال، وتسلم. نعم. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت أن هذا عبادة لله؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا قال لا فهو مكابر، وإذا قال نعم هذا الشرك، فعندئذ يكون معك في معنى التوحيد. نعم. فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا قال لا ما هي بعبادة، نقول إذن أنت إما مكابر أو جاهل في العبادة، وأنا بينتها لك، فهذا يرجع إلى المكابرة، والمكابر لا جدال معه لأنه أضحى معاندا، وأكثر هؤلاء يأوون إلى هذا، إلى هذه الرتبة. أما إذا قال نعم الذبح والدعاء والنذر عبادة، نقول إذن أفردها لله، وبين له الأدلة التي جاءت بإفرادها لله جل وعلا. فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة بغير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن. هذا جواب ثاني، الجواب الأول في بيان معنى العبادة، والجواب الثاني في هؤلاء المشركين. نعم. المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. وهذا الجواب مبني على بيان الشرك، شرك الأولين كيف كان، تبين له كيف وقع أولئك بالشرك. وليس لك سبيل إلى هذا إلا أن تعرف أدلة التوحيد، ما هو شرك أولئك فتحذره. ولهذا دعا إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه الشرك عبادة الأصنام. شركهم ما كان في الربوبية، إنما كان في الالتجاء والالتياد والدعاء والعبادة والنذر، في هذا شركهم. نعم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله. هذه الشبهة رقم كم؟ هذا الخامسة. شوف كيف يأتون إلى الناس، وهذا كثير سيما عند الغلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآل بيته، تنكر الشفاعة أنت ويأتيك بهذا الأمر، فإن كنت رخوا أدعنت له، وإن كنت راسخ قل لا ما أنكر الشفاعة، لكن أمكن أن أطلبها منه في حال الحياة وأطلبها من غير من يملكها. نعم. فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته. بل هو الشافع المشفع بدون واسطة. أرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله. أول جواب تقول الشفاعة لله، واللام لام الملك ولام الاختصاص، فالله يملكها والله يختص بها، ولا تطلب الشيء إلا من مالك، إن طلبت من غير مالك فأنت ظالم ومعتدي. نعم. الجواب الثاني كما قال تعالى، نعم قل لله، قل لله الشفاعة جميعا. الجواب الثاني أنها لا تكون إلا بإذن الله، لأن الله ذكر في القرآن أنها لا تصح الشفاعة إلا بعد إذنه، والشفاعة لها شرطين: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ويأذن أن يشفع الشافع في المشفوع فيه، بهذين الشرطين. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. نعم. ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا إذا جاء الناس إليه ذهب فسجد تحت العرش وحمد الله بأنواع من المحامد مدة طويلة حتى يأتي الإذن، يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، هنا جاء الإذن. أما قبل هذا ما يشفع حتى يأذن الله له بالشفاعة. طيب هل يشفع للمشركين؟ يشفع للمشركين ولا ما يشفع؟ لا يشفع لهم، لأن الله لم يأذن، لأن الله لم يرضى للمشفوع له بهذه الشفاعة. وما جاء في شفاعة أبي طالب فهي خاصة، لكن لا تنفع أبا طالب، لا تنفعه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا، في الحقيقة هو أقلهم عذابا، وذلك إذا وضع في ضحضاح من النار. نعم. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها. إذا تبين أنها لله إذن النتيجة أن تطلب من الله، ولهذا تدعو ربه: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفعه فيا. فأنت دعوت الله جل وعلا أن يجعل نبيك شافعا فيك، اللهم لا تحرمنا شفاعة الشافعين، لكن إذا قلت يا نبي الله اشفع لي وقعت في الشرك عندئذ. نعم.